عقيدتهم واحدة، وإن كانوا يختلفون في المسائل الفقهية والمسائل الفرعية المستنبطة، هذا لا يضر، اختلاف في الفقه لا يضر، لأنه اجتهاد ناشئ عن الاجتهاد، والاجتهاد يختلف، والناس ليسوا على حد سواء في ملكة الاجتهاد.